اركض وراها وادور رضاها يا ملا سحرني حلاها وقلبي هواها وابتلا اركض وراها وادور رضاها يا ملا انادي احصى مني رجواها ريامها على بالي تضرب ويطلع معايا اسمها انادي احصى مني رجواها ريامها على بالي تضرب ويطلع معايا ترجمة